إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد تقرر في الحقائق الشرعية وما وافق عليه علم الاجتماع وعلم التربية أن نيل المطالب لا يكون بالتمني، كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله، وإنما تؤخذ الدنيا غلابة، والمكارم لا يوصل إليها إلا على جسر التعب والمكاره، ولا يوصل ولا تنال القمم إلا بعالي الهمم. فلا بد للأمة التي تريد نهضتها وأن تربي شبابها على أن يكونوا جيل الغد والجيل الصاعد، جيل البناء وجيل النهضة، أن يربوا على أن تكون النفوس كبارا، وأن تكون الهمم عالية، وأن تكون العقول رشيدة. الهمة العالية، ربنا عز وجل خلق الإنسان وخلقه على غرائز وطبائع، وكل الناس يشتركون في هذه الطبائع، ولكن كل يوظفها يوظف هذه الطبائع والغرائز على حسب ما يوفقه الله عز وجل إلى ذلك، أو على حسب ما يمليه الشيطان. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأبغضها حرب ومرة. أصدقها حارث وهمام، لأن كل إنسان فهو حارث وهمام. حارث أي ساعي يسعى فيما يخيل إليه أنها مصالح، قد تكون كذلك وقد تكون بخلاف ذلك. وهو همام، كل إنسان له إرادة يهم بما يريد فعله، الإرادة. فمن وفقه الله عز وجل كانت إراداته ثم مراداته غاياته أهدافه مشاريعه مخططاته تكون عالية، تكون نبيلة، أهداف نبيلة، غايات سامية، ويوظف لها الهمة العالية. والهمم همتان: همة عالية تفكر في المصالح العامة وفي المصالح الأخروية، وهمم سافلة أصحابها لا غاية لهم ولا منشود لهم إلا فروجهم وبطونهم وشهواتهم. فلا بد إخواني أن نتروى من الهمم العالية، وأن نربي أبناءنا على الهمة العالية. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصحاب همم عالية، ويربون أتباعهم على ذلك. الله عز وجل في كتابه يدعو عباده إلى الغايات الشريفة، إلى الأهداف السامية العالية. يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، لم يقل أسرعوا، سارعوا. هناك مسابقة، سباق، مسارعة، أي تسارع غيرك، كما قال عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك الإشارة إلى ماذا؟ وفي ذلك أي في الفوز بجنات النعيم. والجنة هي أعظم الأهداف، كما قيل للعتابي رحمه الله أحد الصالحين: فلان بعيد الهمة، قال: إذن لا تكون له غاية دون الجنة. هو بعيد الهمة، إذن ما تكون غايته إلا الجنة، غايات الأخرى تكون دون الغاية الكبرى وهي الجنة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كانت لي نفس تواقة، يغزر ديما لبعيد، يغزر بعين كبيرة، كانت لي نفس تواقة، كلما تاقت إلى شيء حصلته، حتى تاقت إلى الخلافة فنلتها، يعني أعلى منصب في هذه الدنيا أن يكون ملكا، أن يكون خاصة إذا كان خليفة. وفي ذلك الزمان الخليفة مش اليوم ما يحكم في زوز مترو، خليفة يعني له سلطة وسلطان من مشارق الأرض إلى مغاربها. قال: فلما نلت الخلافة تاقت نفسي إلى الجنة. لما أخذ الخلافة كان أزهد الناس منه قبل الخلافة. قبل الخلافة كان أصحاب، كان صاحب يعني دنيا وصاحب بذخوة، فلما نال الخلافة كل غايات الدنيا، لأن أعلى غاية في الدنيا أخذها، فكل كل غايات الدنيا اضمحلت من نفسه، من تشوف هذه النفس الكبيرة العظيمة، وأصبح يعني غايته هي الجنة، تاقت نفسي إلى الجنة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم قدوة الجميع، هم قدوتنا وقدوة من قبلنا. أمثلة على ذلك لأنهم قدوتنا، إذن نقتدي بهم في هذه الخصلة العظيمة. وهذه الخصلة إخواني، الهمة العالية، هي خصلة كما قال أحد الفضلاء، قال يعني تضم تحت جناحيها خصالا أخرى شريفة. فلا يكون عالي الهمة إلا وهو صاحب خلق الكرم والحياء، ويكون عالما متفقها، ويكون سخيا، ويكون حليما، ويكون صادقا بارا. إذن تحمل تحت جنبتيها أخلاقا أخرى عالية وعظيمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول ويدعو ربه تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني إماما في الصدق وفي العمل الجاد وفي العمل الصالح. وهكذا كان، فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده، إماما لمن بعده، حتى أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمرنا على أثره بأن نتخذه إماما. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة. موسى عليه الصلاة والسلام، انظر هذه الهمة، لما جاء إلى ميقات ربه تبارك وتعالى كلمه الله عز وجل، فسمع كلام الله أول مرة يسمع كلام الله من غير واسطة، وهي جبريل في العادة، تعجب وأخذه الشوق إلى ما أعلى من ذلك. فماذا قال لربه؟ ربي أرني أنظر إليك. تاقت نفسه إلى ما هو أعلى، بالرغم من أن الله عز وجل فضله بالكلام، قال: يا موسى أني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. فتاق إلى ما هو أعلى، فقال ربي أريني أنظر إليك، أحب أشوفك. نفس تواقة للأهداف السامية، للغايات النبيلة. وكذلك كان يربي قومه على ذلك، فيقول لهم لما قالوا إنا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض وينظر ولينظر كيف تعملون. يعني يأمل فيهم ويبعث فيهم الطموح على أنكم تكون خلفاء في الأرض، أي أصحاب الأرض، أصحاب الملك، بعد أن كانوا مستضعفين، مقتلين، مذبحين عند فرعون وملئه. فكان يرفع هممهم أو يبعث فيهم الطموح والأمال. وفرق بين الأمل والطموح والهمة العالية وبين الأماني. الأماني هي والعياذ بالله الكسل الذي كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ ربه عز وجل من أشياء منها ويقول وأعوذ بك من العجز والكسل. يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل. لذلك نحاول نربيه وابنائه ما تقولش ما نجمش وما تقولش ما نعرفش، لا، انبعث واندفع إلى التحصيل، تحصيل المنافع. ولذلك كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما الصحيحين أنه قال وانظروا ما أجمل هذا الحديث وما أبعثه للهمم وما أشحذه للعزائم. يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أحرص على ما ينفعك، أحرص على الشيء اللي ينفعك في دينك أو في دنياك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا فارق بين المسلم بين الكافر. الكافر يقول بحولي بقوتي وما تقولش إن شاء الله. قالوا توا في القرن 20 و21 تقول إن شاء الله، هذه صارت في بعض المستشفيات. لكن المسلم الحمد لله يستعين بالله عز وجل في مصالحه ويسعى في تحصيلها. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كلش يعني ضعيف الهمة، ضعيف الإرادة، عاجزا، لا، كن ملؤك الأمل والطموح وأن تسعك رحمة الله عز وجل. واحرص على ما ينفعك ولا تعجز واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا ولا، لأنه ذي قال كل واحد كيفاش يقولوا يصب الماء في الركيب. ما تقعدش تندم، حاجة مشيت مشيت من جديد، صفحة جديدة، واسعى في مصالحك الخاصة والعامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض أصحابه على أن تكون الهمة عالية، وخاصة كما قلت في الأهداف النبيلة. كان يربط آمالهم وطموحاتهم بالآخرة مع شغلهم الشاغل وعملهم الجاد لمصالح دنياهم. فيقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. الجنة درجات، أعلى درجة فيها هي الفردوس. يقول لكي تسألوا ربي سبحانه وتعالى الجنة، اسألوا أعلى درجة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن تبارك وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي حاثنهم على أن تكون الهمة عالية وأن تكون الهمة مقرونة بالعمل، لا تكون أماني وإن مقرونة بالعمل. فيقول من خاف أدلج، يسري من الليل، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام في المصالح الدنيوية يقول إن الله بارك لأمتي في بكورها. وأخي بنومة كالنومة متاع الصباح، تجيب الكبي تلقى الرجال تخدم ورجع تسعى في مصالحها والاخر يضرب في النوم شبيك فماش كده ما نخدمش قوم اسعى واضرب اضرب في الارض اسعى الرزق على الله عز وجل. ومن اخي بالاشياء اللي صارت في هالزمان هذا اما تكون عنده وظيفه نقول احنا شهريه مسمار في حيط وقال لك ما نخدمش يا اخي اخي كانوا ابائنا واجدادنا قبل يعني كانت عنده وظيفه اسعى امشي اخرج امشي اخدم اللي يجي لك اخدم بصور دي حاسب البطال اسعى في مصالحك باللي يجي انسى تقعد في الدار مش الراجل يقعد في الدار ولا ساق على ساق وشاد القهوه ناس رجال مشات تخدم وشاد القهوه ويقول ما ثماش امشي اسعى باللي يجي يا اخي بالحلال ومش انا مش نقول لك يعني وين تمشي يعني هذا كل يعرفها كل واحد يعرف الاشياء وصل ما تهجي كما قال الله. فمن العيب ان الله عز وجل تنتسب لامه بارك الله لها في بكورها فكس القمان بكري تمشي تسعى تصلي صبحك تمشي تضرب في الارض بما احل الله. من العيب ان تنتسب لهذه الامه المباركه يبارك لها ربي في بكورها ثم يعني تفلت على نفسك هذه الفرصه. وكان كثير من السلف صالح رحمهم الله تلقاه مروح مسافر جاي من السفر يصلي الصبح وما يرقدش حتى يطلع الضحى يقول ما نفوتش على روحي ساعة البركة وهو جاي مسافر في الليل الليل كامل بيت يمشي. ثبت عنهم الكثير من هذه النماذج أنهم لا يفوتون على أنفسهم هذه الساعة المباركة ساعة الصبح ساعة الصباح. فلا بد أخواني أن نربي أنفسنا وأن نربي شبابنا وأبناءنا على الهمة العالية. بل قد تكون يعني الهمة العالية ترفع بالكلام الذي نوعا ما فيه شيء من الشدة. الأصل أنك تبعث الهمة وتبعث الأمل في أبنائك وفي الناس وتطمعهم في رحمة ربي سبحانه وتعالى. لكن أحيانا واحد يعني يقول كلمة فيها شدة فيها نوع ما يقول يجرح المعنويات وتصادف. يقال أن أبا جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله إمام من أئمة العلم إمام في الحديث إمام في الفقه إمام في التاريخ كان شافعيا خاله الإمام المزني تلميذ الشافعي رحمه الله. فكان يتفقه وهو صبي يتفقه على خاله يخف العلم على خاله أي فهمه من ما فهمش ما فهمش ما فهمش قال له أنت والله ما يجي منك خير ما فهمتش أن فهم فيك وانت قال والله ما يجي منك خير ما يجي منك شيء. أغضب الولد هذا فذهب إلى فقيه حنفي وتفقه عليه ثم زاول التعلم والتفقه والتحصيل حتى صار يعني اللي يعرف أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله يعني صاحب الكتب العظيمة المفيدة النافعة. كلمة قلوا احنا عملت له قلب انا ما يجي مني خير هذا نقول وبدل مذهبه كان مع خاله شافعي مش يتفقه على مذهب أبي حنيفة رحمه الله وكله خير إن شاء الله. فالأصل أن الكلمة الطيبة تبعث الهمة لكن هذا نقولوها للي تتقال له الكلمة الخائبة ما تحطش في بالك بل بالعكس خذها من ناحية الإيجابية أعمل منها قلب. وهذا حدث حتى مع بعض العلماء الدنيويين أو العلماء الأمريكان أظن أن امرأة كان لها صبي صغير ولدها يتيم بعثوا لها نهار من المدرسة جواب قرأته وروحت بولدها قال اش بيه يوم قالت له لا قالوا لي انت راك المستوى نتاعك عالي برشا ماكش تاع المدرسه هذيا لازم نشوف لك مدرسه اخرى. قالت له ما ثماش حتى مدرسه نجم تقريك مستوى نتاعهم كله منحط انت مستواك عالي جدا. سهرت عليه وتقري فيه في الدار حتى صار نسيته يعني اذا جاتني لكن احد علماء ضمن الالكترونيك ولا شيء من هذا هو الرسالة اللي بعثوها لها بعد كبر وإذا به يعني عالم كبير يسر في العالم وربما بعضكم يعرفه نعم توماس واش كتبوا اش كتب الرساله شا. قالوا لها راه ولك سامحوا لك مصطك برشا ما يفهم شيء ما عادش ساعدنا مش يقعد هنا هي قلبتها له قالت راه انت مستواك عالي ياسر وسهرت عليه الليل قال همه يا اخي همه في مراه طلعت رجل يعني عالم من كبار علماء هذا العصر في الامور الدنيويه نسال الله عز وجل ان يشحذ هممنا للخير لمجد امتنا ولما نلقاه بعد الموت عند ربنا تبارك وتعالى من واسع رحمته وفضيل جزائه تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التامان الأشرفان الأكملان على نبينا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى الجنة التي يجب أن تكون هدفنا الأعلى وغايتنا السامية لابد من قطع مراحل إليها ابتداء بهذه المرحلة مرحلة العمل والجد وهي مرحلة الدنيا انتقالا إلى مرحلة القبر والبرزخ ثم الوقوف بين يدي الله عز وجل فلابد للوصول إلى هناك وصلى الله عز وجل من فضله أن نحسب حسابا عظيما كبيرا شديدا على أنفسنا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب حاسب نفسك منك روحك وكل واحد فينا يبقى بينه وبين نفسه ويقول لنفسه يا عبد الله يا ابن آدم ما أنت مش من أنت ما أنت شكونك أنت بل إيش تسوى أنت ولقد مر أحد الأمراء المهلب ابن صفر أظن مر بمالك بن دينار ويتبختر فقال له مالك رحمه الله يا هذا هذه مشية يبغضها الله عز وجل فقال له هذا الأمير أما تعرفني؟ قال أي والله أعرفك أعرفك أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة ماذا نحمل في بطوننا؟ البول الغائط ولا يطهرنا إلا الله عز وجل فلابد أن نحسب هذا الحساب فأنت مهما جمعت ومهما بنيت ومهما عشت لك موقف أمام الله عز وجل وإن يعني وستقف فردا أمام ربك تبارك وتعالى يحاسبك وحدك وستدخل القبر وحدك والله الذي لا إله له لا تحمل معك إلى القبر ولو مليم مما حصلته في هذه الدنيا بل لا يدخل معك إلى قبرك إلا عملك إلا عملك ولا يدخل هذا العمل مضيئا عليك قبرك إلا إذا كان خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصور نفسك وأنت في القبر لا تمر عليك ليلتين أو ثلاث إلا وقد نتنى جسمك وسالت حدقتك على وجنتيك وأكلك الدود ودواب الأرض فلا يبقى منك شيء لا يبقي منك شيء إلا العظام ثم تنخر تلك العظام فكنت لا شيء وتعود إلى لا شيء هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فأنت تمشي تمشي وهذه الأيام والليالي مراحل تقطعها إلى نهايتك وحتفك ثم تدخل قبرك وهناك يبدأ الحساب فلابد أن نحسب لهذا القبر حسابا عظيما شديدا تحاسب نفسك أكثر مما تحاسب شريكك في هذه الدنيا حتى نصل إلى الجنة وإلا فلا يلومن أحدنا إلا نفسه والدنيا قد غلبتنا والشهوات قد أغرقنا فيها وهذا إذا كان بالحلال فكيف إذا قد خلطنا بين الحلال والحرام صلى الله حسن الخاتمة صلى الله عز وجل أن يتوفنا ورضنا عنا اللهم صلي وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة